أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا

قل إنما علمها عند الله. قل إن يسألك الناس عن الساعة قل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.